بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر المحجرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن الترغيب في الأذان وفضله ومكانته، ولمن أجاب المؤذن له نفس الثواب. جاء في الحديث عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. طبعا أحاديث هذه تقدم معنا تفصيل لها وشرح، لكن في كل رواية الآن تختلف، يزيد فيها شيء، تنقص عن الرواية التي قبلها لتفسر كلاما كان غامضا في رواية قبلها. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. قلنا لأنه هو السبب في إتيانهم والنداء لهم، وهو في ذلك مؤتمن، لأنه حينما يؤذن ينتظر الوقت بدقة، يحتاج الآن خلال الأذان إلى صلاة، يحتاج من خلال الأذان إلى صيام، يحتاج إلى إفطار، هذا كله ففيه أمانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر روي عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الرحمن فوق رأس المؤذن، وإنه ليغفر له مدى صوته أين بلغ. طيب قال ليش يعني يد الرحمن فوق رأسه؟ قال لأنه يعني عم يعطيه الأمان والإطمئنان، لأنك تدعو عباد الله بدعائي. لما تقول لهم حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول لهم الصلاة خير من النوم، تناديهم، فهذا له كرامة من الله سبحانه وتعالى، وله هذه الواسطة. كذلك جاء في حديث آخر روايات متكررة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وفي رواية أيضا: المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة، وكررها ثلاث مرات. وفي الحديث أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. تلاحظ كل رواية كلمة تختلف، تزيد أو تنقص، مرة يدعو دعاء، مرة يذكر صفات، مرة يكون هناك بركة وخير وعطاء من الله عز وجل. إذن هذا الثواب قلنا نحن كله نحصله، وليس فقط للمؤذن لأنه أذن فقط لوحده، كلنا نحصله إذا أذن فقلنا مثل ما قال، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: أن إذا سمعت المؤذن يؤذن فقل مثل ما يقول، وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعوا الله بدعاء الوسيلة، فإن شفاعته ستحل لك يوم القيامة، وإذا حلت لك الشفاعة نجوت من كل شيء. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.